صلاة الجمعة صالح الورداني خليل هذا ضحك عليه في يعني. وحتى هذا مكان كلي من الجماعات الإسلامية هنا زمان في السبعينات أصبح ذلك مؤلف الكتب في يعني أفشع ألفاظ العلم إذا استخدم أفشع ألفاظ السب للصحابة في الوضع عن الخط وسوء الأدب والحماقة حتى إنه في الأخير تجرأ وكتاب وموضوع الكتاب في الإطلاق كتاب اسمه شوف اسم كتاب أهل السنة شعب الله المختار نعم نعم أهل السنة شعب الله المختار ويذكر أهل السنة أقرح من ذلك ويحتج على يعني الحق الذي معه وده موضوع أيضا يقول يعني نرجو الفائدة الفرصة نتكلم في السنة من زمان خالص تكلمنا بالتفصيل في محاضرات بعنوان إيه شيعة اليوم أكثر من شيعة الأمس رددنا بها على الناس الذين قالوا شيعة اليوم أحسن من شيعة الأمس لا هم يزدادون توسوع إذا كان لأن لهم دولة ولهم يعني أيديها شيعة لا يحفظهم إلا أحد اثنين فقط يا إما واحد متعلم علم الشرع صحيح ودرس الفرق دراسة علمية وثيقة هذا يفهم الشيعة وهو ده هو المتيسر لنا الآن في بلادنا وإلا واحد يكون جاهل خالص لكن عاصر الشيعة وعاش معهم ورأى كيف حكمهم على أهل الإسلام سواء إخواننا مثلا في الكويت أو أهل السنة في العراق أو في منطقة خلفية الجزيرة العربية الدمام والمتقدمين لأهل الشيعة ويشوفهم بقى على حقيقتهم وعدائهم وبغضهم لأهل الإسلام فالحديث اليوم يقول لكن أنا الذي أريد أن أذكره الآن حتى أحسن الكلام على هذه النقطة موقف الشيعة من الشيخين رضي الله تعالى عنهم بيعملوا الشيعة بيجعلون من الدقيق سبع إنسان يصنعوا من العجينة شكل إنسان ويجعلون جوفه جبسا أو عسلا يعني حاجة زي إيه زي المسموية المسكر بتاعت النار بالضبط كده تقريبا ويقولوها عسل ويسموا السمكان لعمر ثم يمثلون حادث قتل عمر رضي الله تعالى عنه ويرمون ما فيه من عسل يدعون انه دم عمر رضي الله تعالى عنه ويتساءلون من يوم الاثنين ليه؟ لان يوم الاثنين يذكرهم بقوله تعالى ثانية ليل هما في الغار وبعدين كل من قبل الصحابه حولوها الى يعني مسلبه فمثلا هذه الايه إلا تنظروه فقد نصر الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا واضح يعني الآية دي من أعظم مناقب أبي بكر ومن أعظم ما يمدح به أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقال للصحبة في هذه الرحلة المباركة رحلة الهجرة لا الشيعة بيفسروها إزاي أذنهم الله وأجزاهم الله فسروها بيقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبي بكر لو تركه في مكة يدل عليه قريش فقال لك ان احسن اجراء وقاء اخذه معايا عشان يدل عليه ان امشي لان في نظرهم ان اول ده كان في واحد في الجاهليه قال له ان هيبعت نبي وثبت على صحبته على كان ده ممكن انت تقرب منه تظهر الايمان ويجي وتمسك تبقى خليفه لو تمسك الملك يعني فكل الموضوع كان تمثيل علشان ابو بكر يمسك الايه الزعامه السياسيه وكل شيء بيفكروه انه يخاف من ابي بكر وعزيز وعمر وعندهم دعاء بيسموه دعاء صنمي قريش وقع عليه خميني وقع عليه خميني اللهم منعن صلى الله عليه وسلم لصانع قريش ابا بكر وعمر وبن سيدنا حق وعائشه ومن والاهما ومن احبهما ومن ترضى عنهما الى طبعا نحن في نظر الشيعه كفار وهؤلاء الذين ما زالوا ينكرون الحقيقه مش عايزين يكتشفوا الحقيقه لسه بيقولوا مش هنعمل التحليل بتاع مرض السكر عشان يطلع بعدين صح حتى الان لا يعرفون هذا نحن في نظر الكفار لأننا لا نؤمن بالإمة الاثنى عشر وهذه هي صلب الدين عندنا واضح نعم أي صلب الصوت مطرح أي نعم نعم أي نعم أي نعم جزاك الله خير الله يبارك فيك شكرا حزب الله في عين في عين حزب الله في لبنان هو له مواقف عجيبة يعني الواحد يعني يتحقق أن يجد الشيعة وهم طلاب يتيقفون هذا الواقف. يعني الرجل من الخيطاني هذا من شهر تقريبا لما كان يقول لواحد زور فرنسا وزيارة يعني مهمة وكذا، كان كل المشكلة ايه ان اثناء مناقشة البروتوكول الزيارة انه قال في حفلة الاستقبال ممنوع يوضع خمر في هذه الحفلة ابدا. فجاء رئيس فرنسا قال لا دي احنا حرام في تقاليدنا وعاداتنا ودي حاجة تخصنا وما ينفعش نلغي الخمر. خدت بالك ألغي الزيارة بسبب هذا الوقت، وكان الأولى أن يقف هذا الوقت. يعني هل ينتجون لهذه الدولة ولا لا؟ والله تعالى ما كان محطوط مشكلة قبل كده أبدا، ده هو ده أول واحد يسمع يعمل المشكلة دي. وفي الأخير هم تراجعوا وربطوا على حلول الخمر يعني بالحق. أيوه المهم يعني بالنسبة للبكر يعني عندهم أي منقبة تدل على إيه يحولوها لكتيب نائب للصحابة. فمثلا هذه الحادثة كان يسميه جمعة الغار، يقول إن رسول السلام عارف أن يبكر لها مناسبة قصة المرة المجيب كما يزعمون على الله، وأنه أخذ معاه كان خاف أن يضر قريش العريب. فهموا إلى الخمد المنكود كيف يفهم يعني الأمور. أيضا نفس الآية إذا يقول الصحابي لا تحزن إن الله معك، فيفسروا الآية إن لا أبوك كان في شدة الجزع والخوف، يكون الآن الناس الجبن والخبزان وكذا وكذا، بحيث أنه لا يدع إلا على رسول عليه السلام، كل خوف كان على رسول عليه السلام. فهكذا يعني هؤلاء الإسلام. أما هو بقى يعني لا يرون إلا ما يعني صرام قلوبه والمنكوش يعني. ويقول إن يعيش في الصوم اسمه عمر. صحيح الحقيقة إن واحد اسمه عمر وتعامل مع الشيعة هذا يصطحب هذا الكبير. وبعدين واقع ثاني للجماعة اللي انفردوا بمظلوم، حاولوا تتفرجوا على أي أخبار عن أحوال أهل السنة في إيران وماذا يفعل بهم. أهل السنة في إيران يعني يضطهدون أشد من اضطهاد الفلسطينيين على أيدي اليهود. أهل السنة في إيران يضطهدون اضطهاد شديد، يكفي أن طهران حتى الآن ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد أهل السنة في العاصمة طهران، رغم ان الكليين اكثر من ثلث الاعداد، لكن في طهران ممنوع حتى لان خمس مسجد واحد، لكن يوجد حوالي عده فنائس وعده معابد اليهود ومعابد للزرادشت عرفت الاوثان في طهران، لكن مسجد اهل السنه ممنوع. ويفقدوا على رؤوم تفكير الفريق كل شويه يقتل واحد من زعماء الثلث، ممنوع اقامه مدارس ويستبشرهم بالمذهب الشيعي ويتكلموا فيه. ودي قصه مأساه، ما احد يخلي يحس به. ما يحصل لاخواننا الان في طهران في ايران كلها عين السنه والاضطهاد يستجيب الذي يتعرض لنا، واحنا قاعدين نهتف ما زلنا في الخميني وبثورته التي نسمى يعني بالاسلاميه. فهي حقيقه هي احلام يقظه، حتى الان هي احلام يقظه من هؤلاء يعني المخدوعين. نعم. فيعني ايضا كما قلنا يتساءلون من يوم الاثنين لانه يذكرهم بالايه الثانيه اثنين، ويتساءلون من عدد الاربعه لان يذهب الوهم الى عدد الخلفاء الاربعه الراشدين، ويوضحون لعن عمر وسائر الصحابه رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله وسائر العبادات. وقد ثبت في كتبه ان لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب لسبعين حسنه، ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يرسل براء الحراره للقبيل فيه ادعيه كثيره لهم، ومنها دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش، يريدون بهما ابا بكر وعمر وينسبون زورا الى امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه انه قال في هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولعن صنمي قريش وديني سيهما وطاغوتيهما الى اخره. ويقولون ان ابا بكر وعمر وعثمان منافقون، ويقولون ان الايات المشعرة لمدح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأم المؤمنين رضي الله عنها كل هذه الآيات متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. جميع الآيات التي فيها مدح المهاجرين والأنصار والصحابة وعائشة وبكر وعمر دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله. ويقول الشيخ مشايخ محمد ابن محمد بن نعمان الملقب بالشيخ المفيد ان اهل السنه شر من اليهود والنصارى، واهل السنه عندهم ان انجس من اليهود والنصارى، حتى لو اصاب البدن شيء منهم غسلوه، مع ان المتلصق بالغائط والعذره عندهم ليس كذلك، لكن لو اصاب بدنا شيء من اهل السنه يغسلوه.